بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر هذه المرة الجزء الثاني من القراءة في كتاب صحيح الترغيب والترهيب من كتاب النوافل. الباب الرابع: الترغيب في الصلاة قبل العصر. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الشيخ الألباني. نذكر أيضا هذا الحديث من باب رياض الصالحين في سنة العصر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي، وحسنه أيضا الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق رياض الصالحين. قال محقق كتاب نزهة المتقين: لغة الحديث بالتسليم يفصل بينهن بالتسليم على ملائكة مقربين، أي قوله السلام عليكم ورحمة الله، وهو التحلل من الصلاة. ومن تبعهم أي من تبع الملائكة في توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث أن الأفضل في صلاة سنة العصر الفصل بالتسليم بين كل ركعتين تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز صلاتهن بتسليم واحد، وكذا سنة الظهر القبلية والبعدية. يبقى هذا الحديث يبين لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى الحديث السابق: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. لم يذكر الحافظ المنذري سنة المغرب القبلية، نذكرها من كتاب رياض الصالحين. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. رواه البخاري، يعني قال صلوا قبل المغرب مرتين، ثم قال في الثالثة: صلوا قبل المغرب لمن شاء. لغة الحديث قبل المغرب أي قبل صلاة فرض المغرب ركعتين كما في رواية صحيحة. قال في الثالثة من شاء، يدل السياق على أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر طلب الصلاة ثلاثا حضا على الاهتمام بذلك، يعني يقولها ثلاث مرات ليه؟ عشان يبين لك الاهتمام بذلك. طيب، لمن شاء دي قرينة تصرف الحديث من الوجوب إلى الاستحباب. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. رواه الإمام البخاري. لغة الحديث يبتدرون يعني يتسابقون، السواري جمع سارية وهي الأسطوانة، وكانت أساطين المسجد النبوي من جذوع النخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عهد عثمان رضي الله عنه. أفاد الحديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون ركعتين خفيفتين قبل المغرب، ومندوب أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. وعنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم، يعني لم ينههم، يبقى دل ذلك أن أقرهم على فعل هذه الصلاة. وعنه يعني عن أنس رضي الله عنه أيضا قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم. يبقى ده أفاد الحديث بقى أن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يداومون على صلاة الركعتين قبل المغرب. ونذكر هذا الحديث ليس مذكورا في صحيح الترغيب هنا. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة: لمن شاء. متفق عليه. قال محقق كتاب نزهة المتقين: أفاد الحديث استحباب صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة في الصلوات الخمس جميعا، وهي في الطلب والتأكيد دون الرواتب العشر التي مرت في الحديث قبل هذا، يعني دون الرواتب التي تصلى قبل الصلوات الفريضة وبعدها. الترغيب في الصلاة بين المغرب والعشاء، وهذه أيضا برضو يعني يهملها كثير من المسلمين اليوم للأسف. هذه السنة نذكر في الأحاديث عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. صلاة العتمة هي العشاء يعني. ورواه أبو داود، إلا أنه قال يعني لفظه قال: كان يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون، وكان الحسن يقول: قيام الليل. عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد جيد. شيخ الألبان قال في السنن الكبرى، يعني رواه النسائي في السنن الكبرى. كذلك أخرجه الترمذي وابن حبان وغيرهما. ولفظ الإمام أحمد: فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. يبقى هذه يعني الصلاة بعد صلاة المغرب إلى العشاء ورد فيها من فعله صلى الله عليه وسلم. وورد في السنة التي بعد المغرب في تفسير قوله تعالى: ومن الليل فسبح وأدبار السجود، عدة أقوال، منها المقصود بأدبار السجود هنا سنة المغرب البعدية. انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري. الباب السادس: الترغيب في الصلاة بعد العشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء ورجع إلى بيته صلى 4 ركعات. ذكر الشيخ الألباني أن ذلك ثابت من حديث ابن عباس وغيره في صحيح البخاري وغيره. يقول الحافظ المنذري في الباب أحاديث أضربت عن ذكرها لأنها ليست من شرط كتابنا. قال الشيخ الألباني يعني أنها ليست فيها ترغيب من قوله صلى الله عليه وسلم، إنما هي من فعله فقط. لأن هو الكتاب بتاع الترغيب والترهيب المنذري قال الحاجات اللي فيها ترغيب وترهيب بس اللي بيذكرها، أما الحاجات اللي فيها فعل ما بيذكرهاش، ولكنها بالنسبة لنا احنا سنة، مجرد ان سيدنا النبي يفعلها فهي سنة، والسنة فيها أجر كبير. لذلك كتاب رياض الصالحين يكمل كتاب ترغيب والترهيب في هذا الشيء، ان رياض الصالحين بيذكر الأشياء التي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط الأشياء اللي فيها ترغيب فقط. أما الترغيب والترهيب فيتميز بكثرة الأحاديث الكثيرة عن رياض الصالحين في الترغيب والترهيب، فكل منهما فيه ما ليس في الآخر. نذكر هذا الباب من كتاب رياض الصالحين للفائدة. باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. فهذا الحديث استحباب صلاة النافلة في البيت، لأن ذلك أبعد عن الرياء، ولتعود البركة على المنزل وعلى من فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. أفاد الحديث الحض على تعمير البيوت بالصلاة، وإخراج البيت عن كونه شبيها بالقبر في خلوه من الخير والعمل الصالح. يبقى أنت قاعد في البيت ولا بتقرأ قرآن ولا بتصلي النوافل أو بتقرأ كل حاجة في المسجد، فأين حظ البيت من الأعمال الصالحة ومن ذكر الله ومن الصلاة؟ فشبه عندئذ بالقبر. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم. إذا قضى أحدكم صلاته أي المفروضة. أفاد الحديث أن المداومة على تعمير البيت بصلاة النوافل سبب لملئه بالخير والبركة. يبقى ملء الإيه؟ البيت بالخير والبركات. هنأتي بقى إلى الحديث الآخر في الأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. وعن عمرو بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه الإمام مسلم. الشاهد من الحديث إيه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم، أمر الصحابة وأمرنا معهم طبعا، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. في الشرح: من السنة الفصل بين الصلاة المكتوبة فريضة يعني وصلاة النفل بكلام أو خروج من المسجد إلى البيت أو بتغيير مكان فعل الفريضة. 3 حاجات، يبقى بكلام، سواء الكلام ده كان ذكر أو كلام عادي، الذكر مثلا زي أذكار التي تقال دبر الصلوات المكتوب، سبحان الله الحمد لله والله أكبر، أو الخروج من المسجد، أو تغيير مكان فعل الفريضة. يعني أنت بتصلي في مكان، لو فرضنا إن أنت ما اتكلمتش خالص وقعدت تصلي على طول من غير كلام، تغير مكانك وتروح مكان تاني اقتداء وامتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العلم في ميزان حسناتنا جميعا، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.